من حبك زيادة حسبني الطمع وبغيت نعيش بسعادة أنا وانت والحب اللي بينا يزيد أنا وانت واللي يحسدنا يتعاد زيادة حسبني الطمع وبغيت نعيش بسعادة.